الخانة أشكلها باللي عملته في قلبي، والعمة أكلها من حيرتي ونار حبي. الخانة أشكلها باللي عملته في قلبي، والعمة أكلها من حيرتي ونار حبي. أمي أخاف أحكلها تحمل همي وغلبي، أمي أخاف أحكلها تحمل همي وغلبي. يا مجريني ورا من الباب للشباك، يا مجريني ورا من الباب للشباك، لكن مش شايفاك من باب ولا الشباك.